السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات المتابعون لهذه الحلقات من برنامج أو من درس التفسير التأصيلي. نتدارس في هذا اللقاء قول الله تعالى الرحمن الرحيم من خلال ما أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره، ثم ننتقل إلى الآية التي تليها وهي قوله تعالى مالك يوم الدين. قال رحمه الله في تفسير الرحمن الرحيم: وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. وهذه عادة المفسرين، إذا تقدم الكلام عن تفسير شيء لا يعيدون ذكر ما ذكروا سابقا ويحيلون على ما سبق، وخاصة إذا كان المذكور قريبا. وبعضهم يقول أو يسلك مسلك الإعادة على طريقة القرآن، لأن القرآن مثاني يثني الكلام ويعيده لفوائد، فيذكر التفسير مرة أخرى، والأمر في هذا على كل حال واسع. ثم نقل قولا للقرطبي رحمه الله، قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. نقول تعليقا على ما نقله ابن كثير عن القرطبي بأن هذا الكلام الذي أورده، الفكرة أو المضمون بأن القرآن يذكر الترغيب والترهيب صحيحة، وهذا من وجوه تسمية القرآن بالمثاني، أنه يذكر ما فيه ترغيب ثم يثني بعده أو يذكر بعده ما فيه ترهيب أو العكس. أما من ناحية التطبيق على هذا المثال ففيه نظر، لأن قوله ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب وأن رب العالمين فيها ترهيب فليس هذا بظاهر، بل إن قول الله تعالى رب العالمين الحمد لله رب العالمين فيه ذكر للنعمة وذكر لفضل الله، فهي إلى الترغيب أقرب. فيستفاد من رب العالمين أنه خالقهم ومدبر أمورهم والمنعم المتفضل عليهم، فأين الترهيب هنا؟ فليس فيها في الحقيقة ترهيب حتى يقال بأن الرحمن الرحيم ترغيب بعد الترهيب، ليس الترهيب في قوله تعالى رب العالمين بظاهر، بل إن من عرف معنى رب العالمين وما ذكر من أقوال أهل التفسير فيها يتبين له بأنها إلى الترغيب أقرب، وأن فيها بيانا لفضل الله على عباده ورحمته بهم، فهي إلى الترغيب أقرب. من أحسن ما يقال في سبب مجيء الرحمن الرحيم، طبعا ابن جرير رحمه الله نحى منحا آخر وقال إن ذكر الرحمن الرحيم هنا يدل على أن التسمية أو البسملة ليست بآية، لأنها لو كانت آية لما أعاد ذكر الرحمن الرحيم هنا. وفي قوله هذا من وجهة نظري نظر، وإن كان يعني قد تبناه وقرره وأراد أن يحتج له ببعض الأمور، لكنها لا تخلو من تكلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، طبعا كون الرحمن الرحيم جاءت بعد الحمد لله رب العالمين كما ذكرنا استدل بها بعضهم على أن البسملة ليست بآية، فتكون الرحمن الرحيم هنا مستأنفة، أي أنها ليست تكرارا. وهذا طبعا على قراءة من لا يعتد أو من لا يعتبر بسم الله الرحمن الرحيم آية لا إشكال فيه، لكن عند من جعلها آية لا تعتبر من باب ذكر الرحمن الرحيم بعد ذكر الحمد لله رب العالمين لمزيد فائدة. ما هي هذه الفائدة التي يمكن أن تستفاد من ذكر الرحمن الرحيم مرة أخرى إذا كانت قد ذكرت في بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية عند من جعلها آية؟ من أفضل ما وقفت عليه في هذا أن فيها بيانا لرحمة الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين بمن خلقهم، لأن في رب العالمين ما يفيد ضعف المخلوقين، والضعف يستوجب الرحمة بالضعيف. فلما كان الرب هو القوي المتصرف المدبر والمخلوق هو الضعيف الذي لا يتصرف في أموره، احتاج إلى رحمة، احتاج إلى رحمة، فذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه وأخبر عن نفسه ووصف نفسه جل وعلا بأنه الرحمن الرحيم، بعد أن وصفها بأنه وصف نفسه بأنه رب العالمين جل وعلا. هذا يعني يمكن أن يكون من أحسن ما يقال في توجيه ذكر الرحمن الرحيم بعد رب العالمين في الآية التي سبقت. الحديث الذي أورده: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط في من رحمته أحد، هذا ليس يعني واردا مورد التفسير، وإنما أورده استشهادا للمعنى المذكور، وهو أنه لا بد للمؤمن أن يجمع في عبادته لربه وفي تعامله مع الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. ثم قال الله تعالى: مالك يوم الدين. قال ابن كثير رحمه الله: قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بدون ألف، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال ملك وملك بكسر اللام وبإسكانها، يعني لغات في ملك، ويقال مليك أيضا، طبعا هذه تقال لغة لأنها قراءات. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين، ملكي يوم الدين أشبع الكسرة فكأنها ياء. وقد رجح كل من القراءتين، يعني القراءتين السبعيتين مالك وملك، قال: وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله: لمن الملك اليوم، وقوله: قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهو شاذ غريب جدا، فهي قراءة شاذة غريبة لا تصح. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي قال: حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد ابن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب: وأول من أحدث ملك مروان. طبعا هذا الكلام غير مقبول، لأن القراءات لا يعني لا مجال فيها للإحداث ولا للإبداء للابتداء، وإنما هي مأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لذلك علق قال: قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه، لم يطلع عليه ابن شهاب، وهذا ملحظ جميل لطيف في الاستدراك أو في التعقب على أقوال من نفى شيئا أو أثبت شيئا وهو خلاف الواقع. فلما حكي عن ابن شهاب أو نقل عنه بأنه قال: أول من أحدث ملك مروان، قال: مروان عنده علم بصحة ما قرأه، لم يطلع عليه ابن شهاب، فاعتذر لابن شهاب بأنه لم يطلع على ما اطلع عليه من قرأ بقراءة ملك. ثم قال: وقد روي من طرق متعددة، وردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك، وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: قال: ومالك مأخوذ من الملك، يعني أنه يملك، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك، ملك الدولة ملك يعني من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، قوله الحق وله الملك، يعني لكل قراءة ما يشهد لها. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. انتهى الكلام عما يتعلق بالقراءتين. مسألة: هل يرجح بين القراءات؟ طبعا القراءتان صحيحتان، ومعناهما معنى كل قراءة صحيح ولا إشكال، لكن هل يرجح بين القراءات؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال لا يرجح، لأن الترجيح قد يفهم منها النقص في القراءة التي حكم عليها بأنها مرجوحة. والأقرب والله أعلم أنه لا مانع من الترجيح من حيث المعنى، مع الاتفاق على أن القراءتين صحيحتان ولا إشكال في القراءة بهما، وأن معنى كل قراءة معنى صحيح مقبول، لكن هل هذا المعنى أقوى من هذا المعنى؟ يمكن، ولا إشكال في ذلك، وهذا وارد. ولذلك حتى الآيات يفاضل بينهما كما مر بينها كما مر معنا في التفضيل بين الآيات، حتى أسماء الله عز وجل يقال رحمته سبقت غضبه مثلا، فلا إشكال في الترجيح من حيث الأصل. لكن الخطأ وما لا يقبل هو رد قراءة ثبتت وتواترت وقرأ بها القراء المعروفون وتلقتها الأمة بالقبول، هذا لا يجوز. لا يقال لا أستجيز القراءة بالقراءة الفلانية، لا يجوز القراءة، هذه القراءة مردودة، لا يجوز إذا كانت ثابتة، وإنما لا مانع أن نقول هذه القراءة أقوى في المعنى. وأما ما يتعلق بالقراءتين هنا فالأقرب أن كل قراءة تدل على معنى صحيح، والقراءتان كالآيتين، القاعدة أن القراءة مع القراءة كالآية مع الآية، فتفيد كل قراءة معنى، فتنوعت المعاني بسبب تنوع القراءات. وبالمناسبة لا يقال بأن من أسباب الاختلاف تعدد القراءات، هذا ليس بدقيق، لأن تفسير الآية على قراءة وتفسيرها على قراءة أخرى ليس اختلافا، وإنما هو كتفسير آية وتفسير آية أخرى. فمن ذكر في أسباب اختلاف المفسرين تنوع القراءات فلم يصب في الحقيقة وفي كلامه نظر، لأن تفسير الآية على قراءة وتفسيرها على قراءة أخرى يشبه تفسير آية وتفسير آية، فهل يقال بأن تفسير هذه الآية يختلف عن تفسير هذه الآية؟ الأصل أنهما مختلفتان، فيتنبه لهذا ولا ينبغي إدراج اختلاف القراءات ضمن أسباب اختلاف المفسرين. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد في القراءة أو في اللقاء القادم إن شاء الله وجه تخصيص الملك بيوم الدين وبقية ما ذكره الحافظ ابن كثير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.